ولما كانت الحلقة 39 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه، وجعلت تقص عليه ما وقع، وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملكة أم فرهود لما اتصلت بالحارس المعهود وجاءت به من أرض الشمال، فاشتراه الملك قعود بالمال فمال أو كذا قال، وقدم إليه السيف إياه ليقدمه بدوره إلى مولاه ليصعقه البرق، ويضع الملك مليون يده على الشرق بعد أن يقضى على الفارس بواسطة هذا الحارس. قالوا: وبينما المتآمرون مجتمعون انفتح الباب عليهم واندفعت تشكر إليهم وهي تصيح بالمتآمرين أن يتقوا الله في هذا البلد الأمين. وغضب الملك قعود وأمر العبيد والجنود، فأخذوا الأميرة تشكر وسحبوا مربيتها كوثر وقبضوا على فرهود ووضعوا كل واحد منهم في سجن منفرد حتى لا يتصل بأحد أو يتصل به أحد، وانفردت في سجنها تشكر وجعلت تفكر وتبكي وتستعبد. ظلموني الظلمين، حبسوني في سجن العين الغيني، وحيدة وفي سجن حديد غريبة وبلادي بعيد. يمين يقول لأمي، يمين يبلغ أبويا الشهبندة ويقول له: بنتك تشكر اللي تشرب الموارد وتاكل السكر، وحيدة في سجن حديد غريبة وبلادي بعيد. مسكينة. الله، حد بيتكلم؟ من اللي جرالي بيتهيأ، ما كانش على بالي. لا حول الله. الله، ده في حد بيتكلم. أنا اللي بتكلم. أنت مين؟ ما تخافيش، أنا عبد المعين. أنت فين؟ قدام عين. أمال ليه ماني شايفاك؟ طبعاً ما انتش شايفة علشان لابس طاقية لخفة. طاقية لخفة؟ إحنا أصلنا أخين اتنين، أبونا ساب لنا حاجتين، طاقية لخفة وبساط ريح. صحيح. أنا خدت طاقية لخفة، وأخويا الشرير خد جناح الطير يركب بيه الريح ويطير. جناح الطير؟ انتي مش مصدقاني؟ ازاي مش مصدقاك؟ اذا كنت بتتكلم اهو وانا مش شايفاك، لكن انت ليه مستخفي؟ عشان اخويا الشرير لو شافني يقتلني. يقتلك ليه؟ عشان مغتصب الملك مني، مملكتنا اللي ضاعت منا. فين؟ في الارض التاملة. هو انت بسم الله الرحمن الرحيم؟ لكن من المؤمنين. انت المهم، انتي، انا حبيتك يا بنتي، تحبي تشوفيني على حقيقتي؟ إن ما كانش يضايقك. انت تضايقيني، انا هخليكي تشوفيني. وادي الطاقية. السلام عليكم. الله، اول رد السلام. عليكم السلام. يا سلام، ايه دقنك بيضة ومغطية صدرك زي اللبن الحليب، وابتسامتك بتلمع في وجهك زي الفرج القريب. انت اسمك ايه؟ انا جعفر ابن حبيب. وانت سألتيني، انا ما سألتكيش. انت دلوقتي تعرفيني، انا ما اعرفكيش. انت مين ومنين وايه اللي جابك هنا؟ انا تشكر اللي اشرب الموارد واكل السكر، وابويا الشهبندر. وايه يا بنت الناس اللي رماكي على ارض المجاز؟ الوعد اللي جاز. وحبسينك ليه؟ عشان عرفت السر. سر ايه؟ الملك قعود وام فرهود اشتروا مصباح الحارس، وادوا له سيف يموت بيه الفارس. فارس مين؟ فارس الشعب اللي ضم الرجال ولم الجنوب على الشمال. انت بتضحك يا عم الشيخ جعفر. الحارس ما يقدرش على الفارس يا تشكر. لكن ده واخد معاه سيف الملك سابه. سيف الملك سابه؟ اللي مات وسابه، ولا حدش يطلعه من جرابه غير اصحابه، ولو حد تاني طلعه يطلع منه برق يصرعه. الله، انت عارفه يا عم الشيخ جعفر؟ يا ما ورد علينا يا تشكر. ليه بس يا قعود؟ شفت الملك قعود بيعمل ايه؟ ما هو حلت عليه اللعنة. لعنة ايه؟ دي حكاية تانية. ما تقدرش تجيب اخوك اللي معاه بساط الريح ياخدني ومن السجن ده يخرجني وعلى بلدي يوصلني. اروح للفارس احكيله خيانة مصباح الحارس قبل ما يجرى المقدر ويسلموا السيف يا عم الشيخ جعفر. جعفر، انا يا بنتي محبوس زيك دلوقتي. امال جيت ازاي؟ انا كنت نايم، بكاكي اللي صحاني. وحتخرج ازاي؟ هما مش هيجيبولك طعام وشراب؟ ايوه. ولما يجيبوهم مش هيفتحوا الباب؟ ايوه. في الحالة دي اكون انا مستخفي واخرج من غير ما واحد يشوفني. يعني ما تقدرش تساعدني؟ ان كان على السجن اقدر اطلعك. تطلعني؟ وان كان على الطريق اقدر اوصلك. ازاي تطلعني من سجني؟ انت شايفه العصايا اللي معايا؟ ايوه. اما البس الطاقيه وبص لها مره تانيه. انت دلوقتي شايفه العصايا؟ انت اختفيت. والعصايا؟ والعصايا اهو. انت دلوقتي مش شايفاها لكن تسمعيها. شوفي لما خبط بيها. ايوه صحيح يا عم جعفر، اظهر. لو انا لبست الطاقيه ومسكت ايدك محدش يشوفك وتبقي معايا زي العصايا. افتحوا الابواب ندخل للاميره الطعام والشراب. يا عم جعفر، دول جايين يا تشكر. افتحوا الابواب. خد ايدي يا عم جعفر. هاتي ايدك يا تشكر. دلوقتي محدش يشوفني؟ هما دلوقتي ما يشوفوناش واحنا اللي نشوفهم. وهنخرج قدامهم يا عم جعفر؟ دلوقتي تشوف يا تشكر. امسك انت الصينية على ما افتح انا الباب. ادخل. هم داخلين. صباح الخير يا مولاه. الله الله الله الله. ايه مالك؟ يلا بينا يا تشكر. مين اللي بيتكلم؟ الله، دي هربت. ازاي خرجت؟ انا سمعت حد بيتكلم. انت هتتجنن؟ يلا احنا يا عم جعفر. ايه؟ ايوه. فين؟ فين؟ مين؟ فين؟ هربوا. ضحكوا ضحكوا. ايه يا ايمن؟ ايه يا ايمن؟ هرب يا خبر ازاي حصلت يا ايسر ضحكوا انت غلطك يا ايسر هرب ضحكوا وانت يا ايمن هربوا الاولاد اتجننهم يا عميد يا حراس يا يا يا يا أمير أمير أمير أمير أمير مولاي مولاي الملك قعود. ايه يا مسرور؟ اقطع رقبة عبدك مسرور يا مولانا. اقطع رقبتك؟ بس اقطع يا مولانا. ايه اللي حصل؟ اللي ما حصل يا مولانا. انت هتتكلم ولا اقطع من لحمك واشرب من دمك؟ اتكلم يا مولانا. انت الاميرة تشكر مالها؟ هربت. هربت والحراس اتجننت. ازاي تهرب؟ انا كوثر في سجنها وفرهود في سجنه. كوثر وفرهود والحراس يجوا هنا في الحال. يا عبيد يا جنود يا ام فرهود يا ام فرهود. وانطلق العبيد والجنود فاحضروا كوثر وفرهود وجاءوا بالحارسين في القيود. فلما مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 39 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.